يوم الدين بعد إن شاء الله. كما اتفقنا ظهرا نمضي مع سورة النور إن شاء الله. لما احنا في الظهر قلنا أن سورة النور بعض العلماء قالوا أنها سميت سورة النور لما فيها من اللفظ الصريح الواضح الله نور السماوات والأرض، لكن قالوا أن السورة لها نور، سورة النور كل اللي فيها نور، يعني المعاني التي جاءت فيها والآيات اللي جاءت فيها نور ينير للمجتمع المسلم والأمة المسلمة الطريق. بمعنى لو أخذت الأمة بما في سورة النور لاهتدت إلى ما فيه صالحها في أمر الدنيا وأمر الآخرة. وكلمة النور دايما يعني قد يخفى على الناس كلمة النور، ما بنحس احنا بقيمة النور لما نكون بالليل قاعدين والنور يقطع، فلما احنا قاعدين في المسجد والنور موجود الحمد لله الناس كلها شايفة بعض، واللي عايز واحد يبص يشوفه يعرفه، واللي عايز يتناول الكرسي زي كده ولو فيه نور هيجيب الكرسي، لو عايز يجيب مصحف من المكتبة والنور موجود هيعرف يجيب ليه المصحف، لو عاوز يجيب لفظ من القرآن في آية من آيات القرآن والنور موجود يفتح المصحف يطلع على المصحف يوصل إلى إيه، إلى الآية اللي هو عايزها واللفظ اللي هو عايزه. أو لو ما فيش نور يبقى الأمور متعطلة في كثير من الأشياء، قد نؤدي الصلاة وتبقى الأمور ماشية ونصبر ونتجلد ونسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن في حاجات كثيرة هتغيب عننا. اللي بيراجع القرآن عشان يراجع الآية يدور على المصحف ما فيش نور يبقى خلاص مش هيعرف يوصل لها. اللي عاوز يوصل عشان يجدد وضوء في دورة المية من العسير عليه أن يصل لدورة المية ويتوضى ويبدأ صعب عليه. هنا الفرق بين النور وبين وجود النور وعدم وجود النور. مش واحد يطلع كده غلبان كده في حاله يقول لك طب يا عم ما فيه تليفون، أنا ممكن أروح دورة المية نار بالتليفون، أنا ما أقول ما فيش نور مش ما فيش كهرباء، في فرق ولا مفيش فرق؟ صلى على رسول الله. نقول لو مفيش نور هتبقى فيه امور صعبه. في واحد يقول لي انت بتقول مفيش نور هروح دورة المياه مع تليفون هنور وافتح المصحف، نقول مفيش نور. لو قلت مفيش كهرباء يبقى مفيش كهرباء. ان مفيش نور يبقى ايه؟ مفيش نور. طب ما بالك لو لا سمح الله ولا قدر الله واحد فقد نور العينين. لو فقد نور العينين يبقى صعب عليه، وبالذات اللي اتولد يبصر، المبصر اذا ولد مبصرا وعاش حياته مبصر وحياته متيسره يفتح المصحف يخرج من البيت يطلع من البيت يروح الشغل يرجع من الشغل يروح دورة الميه يصلح الحنفيه يفتح البوتاجاز ويجيب ابره ويسلك الفنيه بتاعت البوتاجاز وبعدين فقد البصر يبقى حاله ايه؟ يبقى حاله صعب، يبقى متأزم، يبقى الحياه بالنسبه له صعبه. كذلك المجتمع بغير شريعة مظلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ينفع الكلام ده يا سعد؟ لما أنت قاعد جنبي وبحكمك قبل عني لازم أحكمك برضه، تعمل حساب يا عم ما تتكلمش، بسم الله ما شاء الله عندك حنجرة اللي برا الجامع بيتأذى منها، في الدرس ما تتكلمش صوتك ظهر. اللهم صل على سيدنا محمد. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذن الإسلام نور والقرآن نور والشريعة نور. سورة النور جاءت بأحكام الشريعة التي تبين المجتمع الطريق، تختصر الطريق لأشياء كثيرة. يعني فوزي أنا امبارح سمحتك خلي بالك وانت قعدت ساكت لما قعدنا ندعي قعدت تقول أمين، قلنا زي بعض شاطر أخذ آخر حاجة، إنما من أول الدرس قول اللي جنبك السلام عليكم كل سنة وانت طيب، قرب شوية تعال. أيوة فوزي يجي قرب تعال على النور تعال عشان بعد كده ندخل المراوح اللي ورا بعد شوية نصل المراحل اللي ورا عشان اللي بعد قدام ياخذ هواء، ما يبقاش قدام يبقى لا هواء ولا نور ولا مية ولا نور ولا كهرباء. اللهم صل على سيدنا محمد. سورة النور فيها نور، والنور ده ما بيختصر طريق ويريح الحالة النفسية، والأعصاب تبقى هادية، والمصالح تتقضي، يبقى فيه استقرار وفيه وضوح. كذلك سورة النور لو طبقت يبقى المجتمع فيه استقرار وفيه وضوح وفيه راحة نفسية والأعصاب، هذه الأمور ماشية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. السورة الوحيدة اللي اسمها سورة. السورة القرآن فيه كم سورة؟ 114 سورة، لكن السورة الوحيدة من 114 اسمها سورة. سورة مين؟ النور. سورة أنزلناها. طب ما البقرة سورة، آل عمران سورة، والنساء سورة، والمتحنة سورة، كلها سور، لكن ربنا قال سورة أنزلناها عشان تخلي بالك من السورة دي بالذات. شوف حكمة الحكيم العليم، الحكيم. ولذلك قالوا الحكمة، ما هي الحكمة؟ قالوا الحكمة نوع من العلم بس معه دليله الذي يقود القلب للإذعان والجوارح للعمل. الحكمة نور علم، نوع من العلم بس معها دليل يخلي الإنسان يعمل بهذا العلم. صلى على رسول الله، لأن فيه علم وفيه حكمة. فيه علم تحفظ العلم تحشي زيك زي القرص المدمج اللي في الكمبيوتر، ولا زي الشريحة اللي في التليفون يحفظ علمه خلاص هو ماشي يحفظ علم. لكن فيه حكمة. الحكمة هي علم يحمل في طياته، يحمل في طياته ما يقود إلى العمل. سورة أنزلناها، يبقى سورة لما تعرف أنها سورة يبقى متميزة بحاجة معينة، لها ميزة معينة. بعدين أنزلناها وفرضناها. طب ما القرآن كله منزل من عند الله، إن أنزلناه في ملك القدر. وفرضناها، كل أوامر القرآن فريضة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعملوا كذا، أقيموا الصلاة والزكاة، واعتصموا بحبل الله، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى تكتبوه، بفرائض. إنما فرضناها، يبقى كل ما جاء من فضائل وأخلاق وتعاليم وتوجيهات في سورة النور مفروضة. وفي حاجات قد يعني يغفل المجتمع عنها ومش عاوز يعني يعتقد افتراضها، مش عاوز يعتقد انها مفروضة، لكن هي مفروضة. وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات. بعد آخر الآية قال إيه؟ لعلكم تذكرون. تذكرون إيه؟ وحد قالنا عليها قبل كده؟ يعني الآيات اللي في سورة النور حد قالها قبل كده عشان نفتكرها؟ ولا تفتكر إيه؟ لعلكم تذكرون إيه؟ دايما لعلكم تذكرون، هقولنا القرآن اسمه ذكر، كل ذكر. لعلكم تذكرون ما يجب عليكم لله، لأنفسكم، للمجتمع، ماشي. وقال لك إن التذكر دايما يعيدك إلى أصل، الأصل المركوز في فطرة الإنسان أنه يحب الخير. كل واحد في الدنيا عنده ميل للخير، كل واحد في الدنيا عنده ميل للإيمان، يولد وهو على الفطرة وعلى حب الإيمان وعلى الركون للإيمان. فإذا قال لعلكم تذكرون، تذكرون ما فضلت عليه نفوسكم من حب الخير وحب الإيمان، تذكرون ما يجب عليكم لله سبحانه وتعالى. والغفلة واردة والنسيان وارد والانشغال بالشهوات وارد، والعياذ بالله الإعراض عن كتاب الله وارد. لعلكم تذكرون، يجب أقول لك خلاء عشان تفتكر كويس، انتبه للي جاي. وبعدين تكلمت السورة عن أساليب فيها وقاية المجتمع من الخلل والزلل والانحراف، وتكلمت عن أساليب، عن منهج فيه علاج للمجتمع إذا حدث فيه الزلل والانحراف. السورة سورة النور يعني أعطتنا وقاية من أي خلل قد يصيب المجتمع فيمرض بأمراض معينة تعرضه للهلاك والدمار والفتك، وأيضا وصفت العلاج إذا تعرض المجتمع للهلاك والدمار والفتك به، سواء كانت هذه الأمراض في نفس الفرد نفسه أو في وجود في محيط الأسرة، في محيط الأسرة أو في محيط الجماعة المجتمع القليل أو في محيط الأمة. تكلمت عن الأخلاق الخاصة اللي تربي الضمير بينك وبينك وبين نفسك كده، إزاي تمشي مستقيم في ضميرك، تمشي مستقيم إزاي وتعرف إن ربنا مطلع عليك. فيها تربية للضمير، في سورة النور فيها تربية للضمير، وفيها تربية للشخص في ذاته، يتعامل إزاي مع الزوجة ومع القريب ومع البعيد، ومع الأسرة تتعامل إزاي في داخلها، ومع المجتمع كيف تعامل مع قيادته ورئاسته في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أي قيادة أو أي رئاسة أو أي اجتماع بيحصل. إذا كان الأسرة مجتمع صغير فالمجتمع الكبير بيقعد في قعدات ومؤتمرات وندوات ولقاءات، هذه اللقاءات لها نظام، سورة النور وضحت. ثم إذا كان الإنسان يحتك بالمجتمع ويخرج في الشارع ويمشي، كيف تعامل مع المجتمع في هذا الشارع، كيف تكون المرأة في بيتها مصونة محترمة محتشمة، وكيف تكون محتشمة، وكيف تكون في الشارع محترمة مصونة محتشمة، وكيف تكون بينها وبين نفسها محترمة ومصونة، وأمام المجتمع محترمة ومصونة. كيف يتعامل المجتمع مع المرأة المستقيمة السوية الطيبة، وكيف تعامل مع المرأة الخبيثة والرجل الخبيث المنحل المنحرف الذي يرتكب الفاحشة. كل هذه قواعد جاءت في سورة النور. نجي الأول آيات السورة فلنصلي على رسول الله. أول آية بعد ما قلناها لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. من يقول الآية ثاني؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سبحان الله، يعني لو كان كتاب قانون أو دستور لربنا يعدها على خير أو كتاب في الأخلاق كان ممكن يعمل مقدمات طويلة عشان يوصل للحكم ده، لكن أول ما يبدأ بيها القرآن يبدأ السورة ربنا يقول الزانية والزاني، كلمة صعبة ومرض خطير، لكن بدأت بها السورة. وبعدينها يقول لك تغض البصر، تقول لك يعني خلي عندك ذوق وخلي عندك أدب وخلي مش عارفين بعد كده في السورة، لكن في أول ما يقول لك الزانية والزاني. ليه؟ لأن المرض كان متفحش في مجتمع الجاهلية. الجاهلية كان عندهم الزنا وصلت المرحلة، وقلنا الكلام ده سابقا، إن كان متاح ومعلن ومعترف به. إذن هو مرض خطير. الجاهلية كان فيها الزنا متاح ومعلن ومعترف به ومعروف للقرية، موجودة فيها بيت 2 3 4 5 يمارس فيها الزنا، وتنزل عليهم اللعنات وعلى المجتمع كله. لكن بيئة جاهلة لا فيها أنبياء ولا فيها قرآن ولا فيها دين ولا فيها شريعة ولا فيها قانون ولا فيها حكومة، ففيها الزنا معترف به. إذن النفوس وصل بها الحد من الخبث أنها تسمع عن الزنا وتسكت، وتشوف الزنا بيحصل وتسكت، تقره، بل وصل الحال زي ما السورة هتبين أن فيه ناس كانت تشتري المرأة المملوكة الجارية عشان تأجرها للزنا. شوف لما يوصل الحال للرداءة والسوء والسفالة أن الناس بذل الحيوانات، الناس بذل ما هو حيوانات بقى. هو بيشتري واحد عشان تزني ويجيب لي فلوس والعياذ بالله، والمرأة تزني عشان تأخذ فلوس، ويريد تأخذ فلوس لنفسها، تأخذ فلوس لسيدها لسيدها اللي اشتراها. تتخيل كده مجتمع بيتعامل بهذه الطرق وبهذه المقاييس، يبقى مجتمع منحط تافل، لا عقل لا قلب لا فهم لا تفكير، مش عاوز يقول أنا أحسن من الحيوان. يعني هو إيه الفرق بين الحيوان بين الإنسان اللي بيزني؟ الحيوان ممكن يعني الأنثى في الحيوان إذا حملت الذكر ما يقربش عليها خالص. شوف الحيوانات محترمة إزاي، الحيوان محترم إزاي. الأنثى لو حامل الذكر ما يقربش عليها خالص، الذكر اللي يقربها يشمها، لو حامل يبعد عنها خلاص انتهت المهمة. لأن الحيوان فهم أن العلاقة بين الذكر والأنثى عشان التناسل، ما دام مهمة التناسل انتهت يتوقف عند هذا الحد. طب إذا كان الحمار فهم كده، حمار فهم شم بالغريزة، ما عندهش مخ لكن شم، عرف أنها حمارة حامل يبقى ما يقربش عليها. يبقى الإنسان اللي يعمل هذا العمل في أي امرأة هو أخس ولا الحمار؟ هو أخس. ما تزعلش الحمار، خليش الحمار يزعل منك. هو أخس من الحمار لأن الحمار عرف حدوده، إنما هذا الإنسان ما عرفش حدوده. وللأسف الشديد إنه بيعتقد إن دي يعني نوع من الشطارة ونوع من نوع من الظهور على المجتمع، ونوع انه يرتكب يعمل اشياء ما حدش غيره بيعملها، فهو بيعمل اللي عايزه والقانون مش قادر عليه والشرطه مش قادر عليه ومش عارف ما حدش يقبض عليه وما حدش يقدر يقرب ناحيته، وممكن كمان يكون مصاحب لاثنين ثلاثه من بتوع القانون اللي بيعملوا مخالفات ويعملوا الجرائم يسجلوها، يصاحب اثنين ثلاثه ويدخلهم في الموضوع، يخش البيت ويخرج من البيت، يبقوا اصحاب مع بعض، حتى لو سجل مع المجرمين يروح صاحبه يطلع من السجن. شوف التحايل، لكن لما يكون شرع والله اللي بيراقب والله اللي هيحاسب والله اللي هينتقم والله اللي سيعد العقاب الأليم لهؤلاء. يبقى إذن لو خايف من ربنا ضميره يقول ما تفكرش تعدي في الشارع ده، ده في إنسان لم يعرف أن الشارع ده في إنسانة منحلة أو منحرفة أو إنسان منحرف يشمئز من الشارع ويقرف ما يعديش فيه، يلف مسافة 5 كيلو ما يعديش 50 متر، يقولك البيت ده مش كويس فيه شبهة. شوف النزاهة دي، النظافة بقى، ده الإنسان المحترم. عشان هو محترم ونظيف ما يعديش في شارع فيه شبهة القذارة. طب هذا المرض ظهر، كان في الجاهلية متفشي وكثير وظاهر، يبقى لازم القرآن ينزل حاسم الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهم يتجلد. وبعدين جاي مباشر ما يقولش الحكم فيهما أن يجلد كل منهما، لا فاجلدوا الزانية والزانية فاجلدوا، الفاء بمعناه مجرد ما يظهر العمل بشروطه يبقى فيها ضرب وجلد، يخلي باقي الآية دلوقتي. في ناس دلوقتي بنسمع عنها في الإعلام وفي الجرائد والكلام يقولك الإسلام والحدود والجلد والضرب ومش عارف إيه، ويبقى هو لا هو مسلم ولا عارف الإسلام، أو قرأ في الإسلام وعارف الإسلام لكن عايز يحارب الإسلام. موجود في الإذاعة والتلفزيون، ما احنا بنقول أن يجب أن نحصن أنفسنا من الكلام اللي بيتقال في التلفزيونات وفي الإعلام، الإعلام الخبيث الذي يريد أن يطعن في قلب الأمة وفي صميم دينها. أول ما تقول للحكم بالإسلام يقول لك هيقطع الإيدين، هيجلد الناس، هيقطع مش عارف يعمل ايه. يا عم الله يهديك، الإسلام مش تقطيع، ده الإسلام لما تكلم عن التقطيع يتكلم عن مجتمع جاهلي عشان يردع، وبعدين عايز يربي مجتمع مصون، عايز ينشئ مجتمع نظيف محترم. طب لما المجتمع نظيف مين هيقطع ايدك؟ ده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما نزلت السورة 10 سنين او اكثر او اقل، وفعاد سيدنا أبي بكر 2.5 سنين أو أكثر، فعاد سيدنا عمر 10 سنين، عثمان 3 في عصر مش عارف 20 30 40 50 سنة، ما تقلعوش 5 أيدي في السرقة وما ترجعش 5، 50 سنة ما ترد لم يرجم ولم يقم الحد على الزنا في 5. ليه؟ لأن القرآن نزل الناس بطل التزني، بطل يسرقوا، بطل يعتدوا، خلاص احترموا نفسهم ما حدش يقطع عيد حد. فاللي يحترم نفسه ما حدش يقطع عيد. لو المجتمع احترم نفسه يعيش 500 سنة ما فيش يد واحدة تقطع، 500 سنة ما فيش واحد يرجم، 500 سنة ما فيش واحد يجلد، أمراضها تظهر خلاص اللي يظهر يجلد. وبعدين خلي بالك إن هذه الجريمة أحاطها ربنا، جريمة الزنا أحاطها ربنا بسياج بحيث إنها لا يجلد ولا يرجم إلا في حالة الضرورة، في حالة الإثبات البين، في حالة الاعتراف، في حالة 4 شهود. وانت عايز احتياطات أكثر من كده، لأن ربنا مش عايز يقطع الإيدين، وربنا مش عايز يعذب الناس سبحانه وتعالى، إنما ربنا عايز الناس تبقى محترمة. يقول لك عايز مجتمع نظيف، عايز مجتمع محترم. فلما يقطع إيد واحد بس في جمهورية مصر العربية لأنه لص وخذوه في ميدان التحرير بالذات وعلقوه وقطع إيده قدام الناس وبعدين يضمدوها خلف بعض يعملوا لها برضه مرهم وميكروكروم ومضادات حيوية ويرفضوها لك، يقول لها مع السلامة عشان الغور ما, ما, ما, ما, ما يعفنش جسمك يلا. وإن تاب نقول لها على العين والرأس. إن ذو اعترف وقال أنا حرامي وقطعوا إيدي، ولا قال زاني وأقيموا علي الحد، نقول له متأكد ده النبي عليه الصلاة والسلام لما عمل مع الغامضية ولا مع غيرها زنت واعترفت، ومع هذا مش العملية مش إجرام، مش عملت بس بسرعة نقتل الحد نلحق نقطع إيدها ولا نسرق ولا نذبحها ولا نقتلها، لا اعترفت. فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عاوز يعني مش اسمح. فقالت إنها زنت، لما أصرت وافق قدام النبي إنها زنت وقالت لها إنها حامل من الزنا، قال لها اذهبي حتى تضعي حملك، روح لما تولد العائلة اللي معاك، عشان العائلة ذنبه إيه؟ هيقام عليها الحد، العائلة يعذب ليه ولا يموت ليه لما تضعي الحمل. وضعت الحمل وجات يا رسول الله أقم علي الحد، تائبة تابت، الذنب حرق قلبها حرقها، لما حرقها بتقول اقتلني اعمل فيي اي حاجه عشان اقابل ربنا انا طاهره. واحده اعلنت التوبه عايز قبل ربنا طاهره، جات ومعها العين، جات لدين ولدتها اقم علي الحد، قال لها رضعيه، رضعيه الاول، هو ذنب ليه يحرم من الرضاعه ليه؟ رضعيه لما يفطم. جابته في ايده لقمه بياكل بعد الفطام، قالت لك خلاص اهو اقم علي الحد. شوف الجمال والعظمة في المرأة، في المرأة نفسها الزانية، ما بالك العظمة في الإسلام، أن يعني أداها فرصة وهي تائبة. وبعدين لما يقام الحد عليها أو على غيرها، واحد يقول يا سلام ده يستاهل الضرب ويستاهل مش عارف إيه، لعنه الله كم يقام عليه الحد، ده في حالة غيرها. النبي يقول لا ما تغلطش فيه، ده تاب، لقد تاب التوبة، لو وزعت على المدينة على أهل المدينة لواسعتهم، ما تغلطش فيها الحد، لا تابت التائب ما حدش يغلط فيه، إنما يقام عليه الحد ده أمر الله وحكم الله. وفي نفس الوقت زجر الباقي المجتمع، عشان المجتمع لما يشوف إن الزاني بيجلد ولا يرجم يحترم نفسه، لأن الزاني أخطاره رهيبة على زيادة على خبث في النفس وانحطاط في التفكير وحقارة في النفس. فيه كمان تاني يعني مصائب وأمراض بتترتب عليه، الباقي قالوا مرض واثنين وثلاثة وأربعة من الزنا والعياذ بالله، ولازم الزاني يموت بمصيبة والعياذ بالله، يموت بمرض خطير، والزانية تموت بمرض خطير، والذرية لو كانت تنجب هذه المرأة عندها هذه الأولاد يطلع خطيرين. والمصيبة الأكبر أن يطلع جيل يكره المجتمع، أولاد الزنا، سواء كان الولد من الزنا أو الولد في بطن أمه وأمه زنت وهو في بطنها، هيضار من هذا الزنا، يضار من هذا الزنا والعياذ بالله. يطلع ولد عقلية التعبان وقلبه تعبان وقسوة في المجتمع، يضر المجتمع أكثر ما ينفع، يفضل المجتمع يلعن فيه وفي اللي خلفوه إلى ما شاء الله. ليش؟ لأنه أصبح ضررا وخبرا على المجتمع. الزنا بيجيب أمراض للرجال وللنساء، والزوج اللي كان يعلم تيوس والعياذ بالله ويقر في أهله الخبث، تبقى مصيبته مصيبتين، مصيبة في دينه لأنه أقر الخبث في أهله، رد أن زوجته أو بنته أو أخته أو قريبته كان تفعل الزنا، إذا رضي هذا فهو ديوس، إنسان غير محترم في عين الله ساقط والعياذ بالله. وفي نفس الوقت إذا كان زوجه عارف أو مش عارف هيصاب بالمرض، لأن واحد خطير دخل بمرض، دخل في الأسرة دخل فيها المرض، الزوج يعاشر زوجته يبقى مرض، بالإضافة لأمور خطيرة أخرى كثيرة، يعني المرأة تفقد الحس بزوجها والزوج يفقد الحس بزوجته، يبقى بيعاشرها زي البهيمة ومش عارف هو بيعمل إيه والعياذ بالله، تفقد المودة. طب إذا كان فيه غريزة في الذكر وفي الأنثى والقرآن والإسلام قنن لها وقال هذه الغريزة تجمع بين رجل محترم وبين امرأة محترمة بكلمتين محترمتين زوجتك قبلت، اتحلت المشكلة. وفي نفس الوقت الإسلام يعلي القيم، لأن القيمة الموجودة في الإنسان أنه هو يتناسل وتخرج أجيال محترمة نظيفة تعرف حق الله وحق المجتمع بكلمة زوجتك قبلت، أصبحت زوجة، يتزوج يحترمها وتحترمه ويحبها وتحبه وتصون غيبته ويصون غيبتها ويخاف عليها ويصرف عليها ويحنو عليها، لو مرضت يزعل عليها، لو مرض هو تزعل عليه. إذا فيه علاقات اجتماعية وعاطفية وروحية وقلبية بين الزوج والزوجة، هذه العلاقات مش موجودة بين الزاني والزانية، قبل يطلع من عندها يشف عليها وعلى اللي خلفوها بيبصق عليها، هو لما بيطلع يبقى قرفان منها وهي تبقى قرفانة من اللي خلفوه، لكن أصبحت غريزة حيوانية والعياذ بالله. الإسلام نظم هذه الغريزة وقال أنها تقام في حدود أسرة محترمة عشان يطلع جيل محترم، لو عاوز جيل يحترمك ويحترم المجتمع يقبل عفة والصون والطهر. هذه سورة النور، نسأل الله التوفيق والهداية. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك ربنا قناعة تغنينا وتوكلا يكفينا ويقينا يشفينا وورعا يحجزنا وهدى يرشدنا وتوفيقا يسعدنا وعلما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم. الله.